الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد كما تعلمون تلك هي الجلسة والتي اعتدنا أن نجلسها في نهاية كل أسبوع لنجيب فيها عما يرد إلينا من تساؤلات سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخطأ والزلل إنه سميع مجيب الدعاء. وأبدأ بموضوع في الحقيقة هو موضوع جد خطير. هذا الموضوع يتعلق بشيء نتداوله ونتناوله، فهو مما يطعم، وكلمة يطعم تؤكل على المأكول، تطلق على المأكول والمشروب. ألا تعلمون ذلك؟ تعلموا؟ طيب، فتعرفين طالوت قال الجنود ومن لم يطعمه، وده كانوا بينهاهم عن الايه؟ الشرب. فما يطعم يطلق على ما يؤكل وما يشرب، وبالطبع ما يتعلق بما يؤكل ويشرب هي قضية ملحة وخطيرة جدا، خاصة إذا كانت تتعلق بتحليل أو تحريم في أمر نتداوله ونتناوله. هذا الأمر يتعلق بالمشروبات السوداء، وهي المشروبات التي فيها مادة الكولا، بيبسي كولا والكوكاكولا والسبورت كولا، كل ما فيه مادة الكولا. أنا قلت لكم فيما مضى زمان، أخبرني بعضهم، وهذا شيء معروف واضح لنا جميعا، وأعني المشتغلين بالعلم، مادة الكولا بتستخرج من معدة الحيوان، مادة المنفح. وفيما مضى زمان أنا كنت أفتيت بحرمة كل المشروبات السوداء، خاصة أن احنا عندنا يعني إقبال منقطع النظير عليها في مصر وفي دول الخليج، مش عارفين يعني في مصر وفي دول الخليج، يعني في المملكة العربية السعودية دل استهلاكهم هناك للمواد السوداء، البيبس والكولا والسبورت كولا وما إلى هذا. وعندنا في مصر يعني اي ضيف بيجي بتاع انزل جيب ازازة كولا، انزل جيب ازازة بيبس كده. زمان انا افتيت بحرمتها منذ سنوات طويلات، لما علمت ان هذه المادة بتصنع في دول اوروبا على وجه الخصوص في امريكا، وبيستخدموا فيها ما يستخرج من امعاء الخنزير. وأنا سألت وقتها بعض المتخصصين فقال إن مادة الكولا دي موجودة في أنزيمات، بتبقى موجودة في معدة كل مخلوق حي، إنسان أو حيوان، تفرزها المعدة الأنزيمات دي علشان عملية الهضم، ولذلك بيصنعوها في صورة الكولا عشان تساعد على الهضم. واخبرني ان المادة دي موجودة وبشدة في امعاء الخنزير، يعني اشد الانزيمات دي موجودة في معدة الخنزير. وقال لي ان كل مادة الكولا دي بتأتي مستوردة ولا تصنع، وبناء عليه هم بيستخدموا الخنزير على اعتبار ان انزيمات معدته اقوى انزيمات بتساعد على الهضم. ولذلك بين لي بالمثال العملي، قال لي خذ مادة الكولا دي سواء البيبسي الكوكاكولا السبورت كولا السودا دي، وحط فيها عظمة وسيبها للصبح. فعلت هذا لقيت العظمة هشت، يعني مادة الكولة دي عملت ايه؟ فارتكتها كده، هشت هشت. وعشان كده اسرع حاجة للهضم فرتك الطعام اللي انت، احنا طبعا شعب اكول، فيبقى واكل بقى دببها لحمة ولا عدس ولا فول، فعايز اللي فتت له الكلام ده. في هذا الوقت، وده منذ سنوات طويلات، يمكن من حوالي 15 سنة، افتيت بحرمة كل ما هو اسود، خلاص انه لا يشرب. وظللنا على هذا السنوات الى ان جاءوا واتصلوا بي، وجرايد كتبت، وبعض الاخواننا اصحاب العمام اللي بنثق فيهم، ودخل هذه الشركات والتقى مع اصحابها، واقسموا بالله ان هذه المادة اصبحت الان تصنع في مصر، يعني خدوا توكيل تصنع في مصر، فهي لا يدخل فيها الا يعني ما هو حلال. فقلنا خلاص القضية تنتهي والناس تشرب ما في مشكلة. الاسبوع الماضي اثيرت هذه القضية مرة اخرى، وانا بقول هذا الكلام علشان ما يبقاش عارف يبقى عرف، واللي عرف يبلغ اللي معرفش، حتى لا نتعاطى الحرام ونحن لا نشعر. الموضوع اثير في جريدة الاسبوع تحت عنوان مجمع البحوث الاسلامية يصدر فتواه بالتحريم بعد اعلان نتيجة التحليل، اين الحقيقة؟ مشروبات غازية بشحم الخنزير في السوق المصري. ما كتب داخل العنوان انا بعتقد انه يهم كل مسلم، لان معظمنا واقع في هذا، يعني معظم الناس بيشرب بيبس وبيشرب كولا وبيشرب سبورت، ما فيش مشاكل. ولو ما كانش بيجيبها في بيته، لو راح في مكانه وقدمت له حيتناولها. الخبر: هل نجح الامريكيون بالفعل في ان يضحكوا على 2 مليار مسلم وعربي، جعلوهم يشربون طوال عشرات السنين مشروباتهم الغازية المصنعة من امعاء الخنازير؟ سؤال يطرح نفسه بقوة ويحتاج إلى إجابة دامغة، وفتوى بتحريم البيبسي خاصة أن مجمع البحوث الإسلامية ينتظر نتيجة التحاليل لمادة البيبسي يوم الخميس القادم. البريدة دي كانت يوم الجمعة اللي فات، يعني النتيجة المفروض تكون طلعت امبارح، المفروض تكون طلعت امبارح، وهقول لك هي ايه. خلاص. ولم يكن جديدا أن يتم تناول حقيقة ما إذا كانت المياه الغازية خاصة البيبسي والكوكاكولا خلاص تحتوي على مواد مستخرجة من الخنازير، فلقد ظل هذا الأمر مثارا لفترة طويلة، وتشتعل نيران بين العامة ثم لا تلبث أن تخمد دون تقديم الدليل. والمرة الأولى التي أثيرت فيها حقيقة ما تحتويه المياه الغازية من مواد محرمة شرعا كان في الخمسينيات من القرن الماضي، حينما تبنى زعيم حزب مصر الفتاة أحمد حسين الفتوى التي صرح بها الشيخ سيد قطب حول تحريم البيبسي والكوكاكولا بعدما تردد عن استخراجهما من أمعاء الخنزير، وهو الأمر الذي أدى إلى كساد اقتصادي هائل للشركة المنتجة وفرعها في مصر بعد أن أحجم الشعب عن شراء البيبسي. لكن الجديد اليوم هو طلب الدكتور مصطفى الشكع رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للبحوث الإسلامية تحليل عينة من زجاجات البيبسي في مصر للتأكد من خلوها من مواد لها علاقة بالخنازير. وأقول الدكتور الشكعة للأسبوع إنه بغض النظر عن المطالبة بمقاطعة المنتجات الأمريكية أيا كان نوعها، على اعتبار أن أمريكا والصهاينة أعداء الإسلام والعرب والدليل واضح في المنطقة العربية، فإن تحليل المادة المكونة لمشروب البيبسي جاء ليكون الفيصل الحقيقي لكل ما تردد طوال السنوات الماضية حول هذا الموضوع. ويضيف إن المعامل التي ستحلل عينات البيبسي هي معامل خاصة، وهي أكثر من معمل مع ضمان سرية أسمائها حتى لا تتدخل يد الرشاوي والتسهيلات للعب بنتائج التحاليل. وحول لماذا تمت إثارة الموضوع في هذا التوقيت، يؤكد الدكتور الشكعة أن الطلب الذي قدمته لجنة المتابعة كان قيد المتابعة منذ فترة، إلا أن انشغال اللجنة الفقهية في المجمع بأمور أخرى أجل تحويل الطلب للمعامل التحليلية المختصة، مشيرا إلى أنه عاش في أمريكا 6 سنوات عرف خلالها أن مشروب البيبسي يصنع من مادة البيبسين، وهي مادة تستخرج من أمعاء الخنازير لتساعد من يشربون المشروب على هضم الطعام الذي يأكلونه. ومن جانبها تؤكد الدكتورة إيمان الجبري أستاذة التغذية بالمعهد القومي للتغذية أن إنزيم البيبسين يوجد في أمعاء كل الكائنات الحية فيما فيهم البشر، ومهمة هذا الإنزيم أن يقوم بهدم البروتينات في المعدة. لذلك لا أستبعد أن يكون أي مشروب غازي يدخل في تركيبه، خاصة أن الدول المنتجة لهذه المشروبات دول غير إسلامية، وأكل لحم الخنزير شيء عادي عندهم جدا. كما أن إفراز إنزيم البيبسين يكثر في أمعاء الخنازير عنها في الحيوانات الأخرى بنسبة كبيرة. ويقول أحد المصادر الذي رفض ذكر اسمه إن من يقول إننا نصنع البيبسي في بلادنا العربية وفي مصر دفاعا عن حقيقة زائفة هو بالتأكيد يخفي الحقيقة، لأن المادة المكونة لمشروب البيبسي تأتي إلى الدول المصنعة زي مصر كده على شكل عجائن خاصة في براميل محكمة الغلق من بلد المنشأ وهي أمريكا، ولا يتم فتح هذه البراميل إلا عند توصيلها على خطوط الإنتاج بعد أن يتم ضخ المواد الأولية التي تحتويها هذه البراميل، لتصل في النهاية بعد المعالجة اللازمة إلى الزجاجات التي تطرح في الأسواق وهي محكمة الغلق أيضا. وأستطيع أن أتحدى أي فرد يمكن أن يجزم بحقيقة المكونات الأساسية لتركيبة البيبسي، محدش بيفتح العلب دي ولا يعرف إيه اللي فيها، تيجي وتخش على المصنع ضخ طلع أزايز يشرب يا شعب. بل ويجزم البعض أن التركيبة السرية لمادة البيبسي وضعت أسرارها، ما فيش حد عارف تصنيعها ازاي، في خزينة أحد البنوك الأمريكية وهي محجوبة عن الجميع لأسباب غير الأسباب التجارية. أدي حاجة الخبر، ولنا هنا أن نذكر أن نذكر هؤلاء أن أمعاء الخنازير التي يستخرج منها الملين الحيواني أو مادة البيبسين تحتوي على العديد من المواد المسرطنة، وهي مواد تساعد على انتشار سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والبنكرياس والمرارة والرحم والثدي. وإذا كان البيبسي هو المشروب المفضل لدى الكثيرين، فإن الهنود استخدموه في محاربة آفات المحاصيل الزراعية لأنه أرخص بكثير من المنتجات الكيميائية لبكتيريا شركات المبيدات الحشرية. خلاص. النتيجة اللي وصلت لمجمع البحوث ان مادة الكولا والبيبس فيها شحوم خنزير، وبناء عليه افتي منذ هذه اللحظة واشهد الله ان كل المشروبات السوداء البيبس والكولا والصبرت يحرم تناولها، والوز على من علم ولم يلتزم. واقول ليبلغ الحاضر الغائب ان هذا يتعلق بحرام وحلال نطعمه، وهذا شيء ينبغي ان نقف فيه وبشدة. واقول واكرر للمرة الخبر فيه الورا اللي فيها الخبر، واكرر اتقوا الله فيما تأكلون وفيما تشربون. وكفانا وكفانا والله، يعني بقت ظاهرة غير طبيعية انتشار الامراض السرطانية، سرطان الرحم وسرطان الثدي وسرطان كل ده من البلاوي اللي بتجيلنا، وللأسف اللي بيحكمونا ما بيتقوش الله فينا. وبقولها بملء فيه، ما بيتقوش الله فينا. وانا اذكر منذ سنوات كان مسؤول عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اثار قضية ان القمح اللي بيأتينا من امريكا كل شوال قمح بيجي مطحون فيه حبيبات سمية لا يظهر اثرها الا على المدى البعيد. وهذا الرجل لما اثار هذه القضية ما كملش، وشويلة بتيجي وخدوا قمح. ولذلك والله ما كذب علينا ربنا، انما كذب علينا حكامنا. واقولها بملء فيه، اللي عايزين يصوروا لك ان العالم دي بيريدوا لنا الخير، والله ما بيريدوا لنا الخير، بل العكس هو صحيح. ان تمسسكم حسنة تسؤهم. من الاصدق؟ من الاصدق؟ وما الاصدق من الله قيلا؟ فمن يقول ان هو يبعت لك قمح عشان تاكل وتشرب؟ مين اللي بيقول لك ده؟ مين؟ ومين اللي بيقول لك ان هو يبعت لك حاجه تفيدك؟ مين اللي بيقول لك ده؟ يا راجل ده بيصرفوا ملايين الدولارات، ملايين الدولارات في الدول الاسلاميه للدعايه في محاربه النقاب والحجاب والختان، كل ما هو عفيف وكل ما هو شريف وكل ما هو شريف. فانا اقول بملء فيه، اللي عايز يربع بعد كده يربع، هو حر وربنا يبتليه، يعني هو حر. انا فانا بقول ليبلغ الحاضر الغائب، من الان اعلم حرمة هذه الاشياء واياك ان تتناولها. والله بتكلم لغة عربية فصحى، والله والله بتكلم لغة عربية فصحى، والله انا بتكلم عن مادة الكولا، الكولا اللي هي المواد السوداء، بتكلم لغة عربية فصحى وقلتها والله، قلت مادة الكولا البيبس كولا والكوكا كولا والسبورت كولا. اقولها بلغة تانية اجيب مترجم؟ ولال بنجيب ما بتعرفوا انجليزي مش عربي، فكلامي واضح والله بالعربي الفصيح. واحد بعمل يسألني الشويبس والسيفن اب وال انا قاعد في مصنع بيبس، كلامي واضح ومحدد ودقيق، كلامي واضح ومحدد ودقيق. لسه في حاجة تاني؟ لسه في حاجة تاني؟ يعني لما يثبت انها حرام ومن شحم الخنزير، سؤال ما هو محتاج، يعني ما محتاج انك تسأل هذا السؤال، تقول لي بقى نبيعها؟ قال لا يا اخي، كل ما هو حرام يحرم ثمنه ويحرم بيعه ويحرم، يعني عارف انها خنزير وبتبيعه للناس، ما محتاج الى سؤال. وبناء عليه ايضا يحرم بيعها ويحرم شراؤها زي ما يحرم شربها، بس قضية محسومة. كلها بتيجي من بره، وما بتحللش اي معامل لاي شركه في مصر، يعني هي بتيجي زي حضرتك بتقول، نعم، كل المياه الغازيه، نعم، كل المياه والله يا اخي انا نفسي يعني، انا نفسي يعني معانا اخ وربنا يجزيه خير شغال في شركه البيبس وقال لنا الكلام ده خلاص وبيأكد هذا الكلام. يعني انا بقول والله انا نفسي الناس تعود للمشروبات الصحيه الصحيه. يعني ده انت عندك الكركديه وعندك القرفه وعندك الجنزبيل وعندك حاجات وفيها ما يثلج، يعني التمر هندي والكركديه وفيها ما يثلج. وهذه المشروبات اقرا يا اخي عنها في الطب النبوي واعرف مدى فوائدها للانسان، مدى فوائدها للانسان. فريت نستعيد عن هذا العبث خلاص بما يعني حبان الله به. ولذلك يا اخي ما يستخرج لك من الطبيعه ربنا طلعه لك ده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني اخي حتى لما بيجوا يتكلموا عن طب الاعشاب يقولوا حاجات حلوه كده، يقول لك ان لم ينفع فلا يضر. كفايه فلا يضر، هتخاف من ايه؟ يعني هتخاف ان الكركديه يجيب لك سرطان في المعده، ولا التمر يجيب لك، ولا العرقسوس يجيب لك سرطان؟ هتخاف من ايه؟ مالها الحاجات دي؟ يعني مالها؟ مالها؟ لكن احنا عايزين نكره. ايش يا ابو كاره يا اخي؟ ده جابوا لسيدنا عمر بن الخطاب حاجه تسمى الجراش، حاجه تسمى الجراش اللي يشربها يتكرع كده. فسبحان الله قال نحي عنا هذا، نحي عنا هذا، نحن قوم اذا اكلنا لا نشبع. وانا محتاج اقفلها علشان افتحها باي حاجه ادخل فيها مفاتيح، لكن طبعا احنا شعب اكيل فبيعبي زلط، فعايز يفرتك الزلط الزلط. فاحنا لو ماشيين على ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للهواء مش هنحتاج للكلام ده خالص خالص خالص. فنسأل الله السلامة يعني. فأعتقد إن الفتوى وصلت، والأخ هنا اللي سأل السؤال بيعها وشرائها ربنا يجزيه خير. ليه؟ لأن ممكن البعض ما يبقاش فاهم الحتة دي خلاص. لا أنا بقول لك كل ما يحرم أكله وشربه يحرم بيع وشراء، بيع وشراء. تعالى بقى نتكلم بعد كده. مش طبعا خبر الآن واخدينه من على النت وعمالين يوزعوه، فتاة طبعا جايبين صورة الحيوان يشبه الخروف كده خد بالك، بس هو الوجه وجه امرأة. فكبين الآتي: فتاة رمت المصحف الشريف على الأرض فخسف الله بها فأصبحت حيوانا. هذه قصة فتاة من ولاية الرستاق في سلطنة عمان، كانت تتابع قناة غنائية على الدش، وبينما أمها كانت تقرأ القرآن الكريم قالت لأمها: أزعجتينا بالقرآن، اذهبي إلى مكان آخر. فأصرت الأم على البقاء في مكانها، فقامت الفتاة فأخذت المصحف ورمت به على الأرض. فذهبت الأم فحملت المصحف فوضعته على صدرها، فسقطت البنت أرضا فخسف الله سبحانه وتعالى بها على شكل معيسلانة، وده حيوان زاحف، وهي حاليا موجودة في مستشفى السلطاني بمسقط. أنا أود أن أقول يعني مكانة المصحف معروفة ولله الحمد عندنا، والكلاب الكفر الآن بيدنسوا المصاحف، المصاحف الآن بتوطأ بالأقدام في أقدام كلاب أمريكا، وفي العراق وفي جنتنامو، في السجن جنتنامو اللي هو عاملينه ده، وفي العراق يجيبوا المصاحف بيقطعوها وبيقطعوا عليها بيدوسوا عليها بالاقدام وبيصلبوها وما الى هذا. وبدا كلاب اليهود يفعلوا هذا جريا على سيره اموم الكلب امريكا. وطبعا حكام المسلمين لا يحركون ساكنا أموات غير أحياء ويويلهم من الله. وبقولها بملء فيه والله دون استثناء يويلهم من الله، لأن هم اللي ضيعوا الإسلام وضيعوا المسلمين. والله ما امتهنت بلاد المسلمين وما استبيح كتاب الله وما استبيحت المقدسات إلا بضعفهم وخنوهم وجبنهم وبعين الإسلام عباد كراسي. فيويلهم من الله، هذه مسألة لا فصال فيها. لكن أنا عايز أقول أن الدفاع عن المصحف ما يبقاش بهذه بنشر هذه الغراءات أو الأكاذيب، وأنا بقولها بملء فيه الغراءات أو الأكاذيب، كان من باب أولى الأمريكان اللي دسوا بالأقدام كانوا وبعدين حتى الخبر بيقول كلام غير يعني، يقول لك خسف الله، وده خسف وده خسف، ده اسمه خسف، ده اسمه خسف. يعني حتى اللي كاتب اللي بيكذب مش عارف يكذب، يعني مش عارف يحبوكها، واخد بالك؟ ده اسمه مسخ مش خسف، مش خسف. والمسخ في هذه الأمة أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يقع إلا في آخر الزمان الجماعة في حديث البخاري اللي هيستحله الحرة والحرير، اللي هيستحله الزنا والخمر والمعازف وما إلى هذا، وهيبيتهم الله وضع العلم ويعني يمسخ منهم قردة وخنازير. ده لسه وقته جاي، ده لسه وقته جاي. وبعدين بعض إخواننا ربنا يجزيهم خير اتصلوا ببعض إخواننا المشايخ في سلطنة عمان سألوهم على هذا الموضوع، لا أساس لهم من الصح، لا أساس لهم من الصح. فاحنا عشان نيجي نخوف الأمريكان بالأسلوب ده، بالأسلوب ده، واخد بالك؟ مش هو ده اللي هيرضعهم، مش هو ده اللي هيرضع اليهود، اللي كان يرضعهم واخد بالك ان تبقى فيه جهاد إسلامي وهبة إسلامية ها لصون المصحف الشريف، هو ده اللي يرضعهم. لكن مش هيرضعهم الأكاذيب دي، وإلا هيجيب المصحف يقول لك طب أنا بدوسه وما اتخسفتش، مش كده؟ طب ما احنا دوسنا هو ما اتمسختش، انا عايز اعبر التعبير بقى الصحيح مش اللي جنبيه، وما اتمسختش. فما بقاش بترويج الكلام ده، اش بترويج الكلام ده ابدا ابدا ابدا، ما بقاش بترويج الكلام ده. فارجو ان شاء الله تعالى مش كل ورقه نتعاطف معاها ومش كل حاجه نصدقها، الكلام ده لا اساس له من الصحه، ولا في حاله موجوده من دي لا في مستشفى في عمان ولا في غير عمان وسالنا عن هذا الكلام، ما فيش كلام من ده خالص خالص، وهي كذوبه وخلاص. وزي ما قلت وبكرر وهكرر، اسلوب يمكن لجا اليه البعض، يعني هو بيعمل وسيله يخوف بيها هؤلاء، لكن مش هي دي الوسيله، مش هي دي الوسيله، مش هي دي الوسيله. وتسال طب يعني ربنا تاركهم؟ اه تاركهم، لان هو ربنا قال واملي لهم ان كيدي متين. وزي ما حد الاسلام هيبقى ليهم وقت وليهم ساعه، ولسه لا جه الوقت ولا جه الساعه، يعني ما هو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم اتشتم واتضارب والقيت عليه القاذورات وكسرت رباعياته، مش ده حصل؟ مش ده حصل؟ وفي من الانبياء من ترك الله اعداءه ليقتلوه، فاليهود قتلوا سيدنا يحيى وربنا تركنا. هذه حكم لله سبحانه وتعالى في هذا الكون، خلاص. وانا اقول ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا قانون، اعطانا قانون، القانون ان تنصروا الله ينصركم، يعني لن ننصر إلا إذا تحركنا نحن لنصرة ديننا، لنصرة ديننا. أما إن احنا نقعد ده أنت بس هات سايح جربوع ماشي في الشارع وزعله وزعله، الدولة كلها تتحاسب حاكم ومحكوم. أنت عندك وزير فلسطيني مرمي في سجون إسرائيل، وزير مرمي في سجون اسرائيل، عارفينه؟ ها؟ مروان البرغوثي وزير مرمي في سجون اسرائيل، وقبل كده عرفات اتحاصر واتضرب واتبهدل واتمنع عنه اكل وشرب، وهو حاكم عربي وصدام بيعملوا معاملة الحيوانات ايا كانت جرائمه، ايا كانت جرائمه، وهو كله جرائم زيه زي غيره، وكل ظلم زيه زي غيره. لكن مين اللي بيحاسبه؟ كلاب كفرة، كلاب كفرة، كلاب كفرة. فاحنا ملناش سعر وملناش لازمة، وملناش لازمة، وكله خايف على كرسي، وعارف ان اللي حواليها يبيعوه، وعارف ان اللي حواليها يبيعوه، كلهم قاعدين كده وعارف ان اللي حواليها يبيعوه، فهو ما عندوش استعداد يتباع، ولا يتباع العز اللي هو فيه، ولا الكرسي، ولا الكرسي. ولذلك اول ما طلعوا صدام حسين كده بيعملوه زي البقره، هابوا هم بيكشفوا عليه ويشوفوا بيعملوهم معامله، عشان دي كانت رساله لحكام المسلمين، مش هيقول لهم خلوا بالكم، ها اللي مش هيحط رقبته تحت جزامنا هو ده مصيره، ده مصير. وعلى طول ذلك كان القذافي يطلع بملء فيه يقول لك يحرق امريكا ودين امريكا، ويقعد يقول كلام، عندي شريط مسجله له كده كنت فرحان بيه قوي، كاتب عليه صراحه قائد، عايز كل ما ابص للشريط احزن، احزن، احزن. ليه جايبينه بالشريط؟ عمال ينعل والسب في امريكا، واخد بالك؟ والله كما اقول لكم، ده في صحفيه بتكلمه، وما اعرفش منكم اللي شاف ده ولا ما شافوش، خلاص، وبتقول له يعني انتوا قطعتوا مؤتمر القمه العربي ورحت لافريقيا، ففي بعض الشائعات بتروج ان امريكا هي اللي ضغط عليك بده. غضب وقال لي شاي امريكا يحرق دين امريكا باللفظ كده. ده القذافي اول ما شاف صدام حسين طلع قال لهم انا فاتح البلد اهو، خش ما عنديش، وتحت امركم، وخضيت له كاربي خده واعمله وهدفع، خلص على طول، خلص. فهي القضيه مش قضيه دين، يعني الناس دي مش قضيتها لا قضيه لا اسلام ولا دين ولا مسلمين ولا لا لا لا، القضيه مش كده خالص، قضيه قضيه كرسي وبس، بس محافظ على الكرسي. ايه بقى اللي نقدمه في سبيل الحفاظ على الكرسي؟ يقدم شعبه، ويقدم مبادئه، ويقدم دينه، ويقدم مقدساته، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. وعمالين نتكلم عن السلم والمش عارف، وهم ماشيين معاك بالسلم، ده بيدوسوا المصحف بتاعه بجزامهم، في ايه تاني ناقص؟ في ايه تاني ناقص؟ احنا بنشجب ونستنكر ونطالبهم، حاسبوا اللي واخد بالك انت حاجه، خليكم تروحوا يعني، شوف لنا موضوع تاني. فاقول الكلام ده يعني كلام يا ابني، مش هو ده اللي احنا هنحل بيه القضية ولا هنحافظ بيه على المصحف؟ فخبر غير صحيح بقوله هو، عشان مش كل من يمسك الورقة دي يروح على طول مصدق اللي جه فيها، واحنا شعب عاطفي قوي، ما بياخد بالعاطفة وما بيفكرش بالعقل، لكن بالعقل كده مفيش الكلام ده. خد بقى شوف الخبر اللي جاي التاني ده، مش بقول لك احنا في بلد، مصورين في جريدة امتحان الصف الابتدائي الازهري في محافظة البحيرة، الصف الابتدائي الازهري في محافظة البحيرة، وجابين صورة ورقة الاسئلة فوق، صورة ورقة الاسئلة، ورقة الاسئلة الازهر الشريف منطقة البحيرة الأزهرية، المادة الخط العربي، خلاص الايه بقى يا سيدي؟ الخط الايه؟ العربي. السؤال المطلوب بقى من التلميذ ايه؟ اكتب ما يأتي بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى. قال تعالى: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اكتب ما يأتي بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى. قال تعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. امتحان الأزهر، امتحان الأزهر، بيقولوا اكتب بخط الرقعة وخط النسخ. قال الله تعالى: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقال الله تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتقول لي طبعا اللي كاتب الخبر كاتب مهزلة في امتحانات الابتدائي بالأزهر اعتبروا الأحاديث الشريفة آيات قرآنية. آيات قرآنية، خد رسالة بدي بعتها للشيخ الأزهر ولسه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعليق طبعا، يعني أنا بقول الخبر ولا تعليق. كل زوجي متزوج بأخرى، طبعا مش هي دي المشكلة، ولو معتبر ان دي المشكلة هتسمعي مني ما لا يرضيك. يعني كل واحد تزوج بتانية ما فيش مشكلة، لكن المشكلة في ايه بقى؟ ويمنعني من حضور مجالس العلم اثناء غيابه، يعني وهو عند التانية، فحاكم عليها ما تحضرش دروس العلم بدون عذر شرعي، علما بأنه لا يطلب العلم ولا يعلمني إياه، ويصلي ولكنه يسب الدين أحيانا، ولا أستطيع الطلاق منه بسبب الأولاد وعدم وجود عائل في حالة الطلاق، كما أنه يرفض تدخل أي طرف سواء من عائلتي أو عائلته لحل المشكلة، فهل يجوز له ذلك؟ طبعا الإجابة أوضح من الشمس ضحاها، لكن ردي ما هوش كده. أنا دايما أقول من زرع حصد، من زرع حصد. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ أنت اخترتي زي ما الإسلام قال لك، أتحداك إنك اخترت الزوج زي ما الإسلام قال. كتير من الأهالي وكتير من الزوجات تأتي فتشكو من سوء أخلاق زوجها، وبعدين نجي نسأل طيب ما هو الإسلام لما قال طالب المرأة أنها تتزوج بذي الدين، والقرآن قالها صريحة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، اخترتوا صالح؟ هو ده السؤال. فتيجي تسيء الاختيار وبعدين تشتكي، وعشان كده بنركز. انسى بقى العادات الخيبة اللي ورثناها من اهالي جهلة، ان العريس اهم حاجة يبقى عنده ايه وهيجيب ايه. لا، احنا عايزين زوج صالح، اذا احبها اكرمها واذا كرهها لم يظلمها. وعجبتني كلمة للحسن بن علي قال إذا تزوجت المرأة رجلا يضيع حقوق الله فسيكون لحقها أضيع. يعني انت لما تروح تاخد واحد بيضيع حقوق ربنا تفتكر هيديك حقك؟ تفتكري يعني الراجل اللي أهبل اللي يروح يجيب واحد لبنته وهو أهبل بكل معاني الكلمة عشان بس خزان فلوس عنده عربية وشقة ومش عارف ايه، مش مهم بيصلي، مش مهم كذا، مش مهم كذا، تفتكر ان هو ده يديه، هو ده اللي هيديها حقها وهيكرمها؟ بس كان مضيع حق ربنا، هيدي لبنتك حقها ازاي؟ ولذلك النبي كان بيزود ذي الدين حتى لو مش لاقي ياكل عشان ربنا كان يباركها، لكن عمره ما كان يزوج الجبار ولا نصاب ولا حرامي لمجرد انه هيعيشها كويس. انت بتحلم بتوهم نفسك. بتمهم نفسك. فوالله إن كان سوء الاختيار منك ومن أهلك فأنتوا بتدفعوا الثمن، بتحصدوا اللي زرعتوه. تيجي ناس تقول لك طيب والله احنا اخترناه كويس وبعد الجواز طلع غير كده، بيحصل بيحصل بيحصل بيحصل. تيجي ناس تقول لك والله طب احنا خدناه قبل ما نلتزم وبعدين الان هيلتزمت بنتنا فاصبحوا مش راكبين على بعض، خلاص خدته فرحانا انه يوديها مسارح وسينمات وبعد كده ربنا كرمها ولبست الحجاب وتدينت وشرح الله صدرها اللي ده وصدره هو مش عايز ينشرح. طيب تعمل ايه؟ طبعا بيبقى في حلول، في حلول. الحلول الاستعانة طبعا بأهل الخير وأهل الحق، وهو رافض وقافل هذا الباب تحكيم ورافض هذا الباب. طيب الطلاق كان زمان المرأة يسهل إنها تطلق لما يثبت إن زوجها يعني غير أهل. وابن مسعود لما جات له امرأة تخبره بأن زوجها ترك الصلاة أمرها أن تطلق وطلقت، ساب الصلاة وتنصحه خلاص فيها تصلي، لا يبقى طلاق أحسن تعيش تطلق أفضل بكثير من أنها تعيش مع رجل لا يصلي. شوفوا بقى جمال الإسلام. الإسلام كان مرخص للرجل في زوجة واثنين وثلاثة وأربعة، بل وهنيئا للرجل اللي يشوف امرأة مطلقة ليس لها عائل ومعها أولاد يتزوجها عشان يعولها هي وعيالها. النهاردة النهاردة عشان احنا في مجتمع جاهل واحنا في ظل إعلام سفيه ومشايخ منافقين ومدكترات سفهاء وفاسدين العقل، فطبعا بيصوروا الزواج التالي انه جريمة جريمة. ويروح الراجل يتجوز، اتجوزت ليه؟ هي مالها؟ قطعة عرجة فيها ايه؟ فيها ايه؟ الله، هو انا بتجوز عشان مراتي يبقى فيها سبب؟ عشان مراتي فيها سبب؟ مين الحمار اللي قال كده؟ وبقولها بملي فيها اهو. يعني مين اللي قال ان انا ما عدتش الا اذا كان مراتي بليها سبب؟ ده كلام ما يقولوش الا حمار يحمل اسفار. والا زواج النبي كله ما بقاش نافع، وزواج الصحابه كله ما بقاش نافع. بقاش نافع ليه؟ ما كانش في واحد مراته فيها ما يعيبها ومع ذلك عمل ايه؟ اتجوز عليه. ولذلك قالوا اذا كان الرجل يتزوج باخرى لسبب ما يبقاش السبب في مراته، ده بقى بيتجوز لسبب في اللي هيتجوزها. يعني الاولى تبص لواحده من غير زوج، لواحده عندها اولاد، لواحده مطلقه، لواحده زوجها ميت. طبعا ضيعنا دول، ضيعنا دول اللي بقولها من ايه في ايه، ضيعناهم بايه؟ بكلام جاهل، بكلام جاهل انه ما ينفعش تاخد راجل من على عياله. هو رائد عليهم تاخد راجل من على عياله ايه؟ ايه التخلف ده؟ بقولها من ايه في ايه؟ ايه التخلف ده؟ انا مره واحده مكلماني وطبعا بيغضبوا مني يعني، ما واللي انا وقانوني ماشي، اللي يزعل من الحق يطأ. وبعدين مكلماني وبتقول لي يا شيخ انا عندي مصيبه. ايه المصيبه؟ قالت لي زوجي تزوج علي. فقلت طيب وهي ليست بمصيبه، ايه يعني؟ ايه المشكله متجوز؟ طبعا هي مش متخيلة رد الفعل ده مني، كانت مستنية اقول لها الخاين الخسيس وازاي زي الضلالية اللي بيجيبوهم، بقول ابن اللي في الضلالية اللي بيجيبوهم. طب ايه المشكلة؟ متجوز قادر ماديا؟ قادر. مقصر جسديا؟ لا. طب انت زعلانه ليه؟ وحر. قالت لي دي يا شيخ دي ده اتجوز صاحبتي اللي بتخش بيتي وتاكل معايا عيش وملح. قلت لها طيب استني بقى ابص الاول في القران والسنه، فاكر ان المحرمات ما فيهمش وصديقات زوجتكم، فهدور اشوف في نص يقول كده ولا لا. ما تستاهلش غير التهكم. ايه يا متجوز صاحبتك؟ ايه هي صاحبتك من المحرمات؟ يعني يا صاحبتك من المحرمات؟ ده الشيء الطبيعي، ده يمكن يكون عارفها عن غيرها، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ لكن هو ده جهل المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فهو ورد نص في القرآن، يعني لما القرآن قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، مش القرآن قال كده؟ وخد الآية الأخيرة فيها وصديقات نسائكم عشان نحطهم في المحرمات. ايه التخلف اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه التخلف ده؟ قال طب ما حفصة كانت صديقة حميمة لعائشة والنبي اتجوزها، والنبي اتجوزها، ما راحتش عائشة بقى على البيت على باب البيت وراحت ها مش كده ولا ايه؟ وقفت تقول لها خنت العيش والملح وها ها؟ ما كانش لسه اخترعوا الجهل ده، والجهل ده عمره ما يحصل لا في زمن النبي ولا في بيت النبي ولا مع ناس كانت فاهمه الاسلام يعني ايه اسلام. يعني ايه اسلام؟ فالناس مش مش مش, مش فاهمه ده. فشوف قد ايه هي خايفه تتطلق، لانها عارفه لو اتطلقت مش هتلاقي اللي يتجوزها. يعني غير المتزوج بيدور على بكر، مين اللي هيرضى بقى بثيب؟ غالبا هيبقى متزوج. هتقوم قيامته، هتقوم قيامته، يعملوها خاينة ومجرمة. وقالوا جايبين دكتورة اسمها مش عارف صفيناز ولا ايه، مش عارف جايبينها من انهي خانكة دي ولا من انهي مستشفى امراض عقلية، مش عارف مش عارف. وقاعدة في ندوة عمالة تقوم تقعد يا عم زفور وعلوس كده، ويتجوز عليها ليه؟ مش عارف ايه، مش عارف اتجوز عليها ليه؟ مش عارف. استاذة في جامعة الازهر، العالم دي مكانها الطبيعي مستشفى العباسية. وللأسف ما مش لاقيين اللي يرد عليهم، والله الذي لا إله إلا صباح يوجعنا. بيقعدوا حاطين أرقام تليفونات أقعد أطلبها، نفسي يفتحوا الخط مرة. نفسي. عشان أعرف القرود اللي جايبينهم مجرية الحالات دول ها؟ يتكلموا بالعلم إزاي؟ الشرع بيقول إيه؟ مش يضللوا خلق الله. مش يضللوا خلق الله. وده جرح لكرامتها وتعب لنفسيتها ومش عارف ايه، وتسمع كلام يحس ان انت قاعد في برنامج ام احمد. مش ناس دارسة علم ولا عندها دين ابدا ابدا. فقد ايه شوف المشكلة. دي حلها عندنا بالاسلام، زوجها سبب دين لا تطلق، ده حلها. لكن شوف المشكلة اللي هي حطها لك، ان هي خايفة تطلق، لان في النهاية هتضيع هي وعيالها، مفيش بيت مالها يكفلها. ها؟ وحليلي بقى عشان تجيب لها راجل يتجوزها. طبعا لازم هيكون متجوز. مين هيرضى يبقى متجوز هيسمحوا له انه يتجوز واحده زي دي عشان يعولها هي واولادها؟ مين؟ مين؟ ومن هنا ومن هنا هقول لها يعني اعتبري لو كان الكلام زي ما بتقولي ان ده من البلاء، ومن البلاء ان تبتلى المرأة في زوجها. وتذكري بلاء امرأة فرعون. نعم نعم. لا مش هتحضر. الله ما تحضريش، مش هتحضر مش هتحضر، لان في وسائل اخرى في البيت، يعني في وسائل اخرى في البيت. افتونا مأجورين في رجل دعاه والده واحد عدم حضور دروس العلم، إلا 3 مرات فقط، مع العلم أنه لا يدرس ولا يعمل. يعني هو عايز يقول لأبويا طيب منعني ليه، منعني ليه، لا بشتغل ولا بتعلم، ومع ذلك قال له 3 مرات بس. دكتور يا ابني يمكن يكون زاد دواء بالظبط. 2، أن يحلق اللحية تماما. فهذه من ضمن المصائب اللي احنا عايشين فيها، يعني دي من ضمن المصائب اللي احنا عايشين فيها. ان النهارده الاب ما بيقلقش على ابنه، بيقول له انا نازل رايح السينما. طب يا ابني عايز فلوس؟ لا يابا. طب ما تجيش بدري، مع السلامه، مفيش مشكله عندي. رايح يلعب كوره، مفيش مشكله. رايح النت، مفيش مشكله. رايح زي ما رايح، مفيش مشكله. يجي يقول له بقى انا بحضر دروس علم، كل شويه اجيبه، يا ابني انا قلقان عليك. يا ابني انت بتحضر فين؟ يا عم انا بحضر في مسجد، يعني انا بحضر فين؟ فين يا؟ ها؟ بقت دي مشكلة. بقت دي مشكلة. بقت دي مشكلة ليه؟ مشكلة لأني معروف إن ما دام بيحضر علم فسهل إنه يروح في داهية. ولا أنتوا مش عارفين ده؟ سهل إنه يروح في داهية. خلاص؟ يعني دلوقتي بيقعدوا يرقبوا اللي خارجين من المساجد، لكن ما بيرقفوش يراقبوا اللي خارجين من الكباريهات ولا من السينما. ما بيحصلش، ما بيحصلش. يعني عمرك خرجت من سينما لقيت البوكس مستني يقول لك انت كنت فين؟ لكن ممكن تبقى خارج من الجامع تلاقي واحد ماشي وراك، تعالى انت مش لسه خارج من الجامع؟ اه ادينا البطاقه وبقى تعالى لنا، عشان يتقال لك بتصلي فين وليه وعشان ايه ومع مين وبتسمع ايه بس كده. فده ولد خوف في نفوس بعض الاباء. كذلك اللحيه زي ما قلت، يعني بيوقفوا في اللجنه بالليل ميكروباص، خلاص واحد قاعد بيشرب سيجاره، واحد في جيبه علبه معسل، واحد لابس انسيال ذهب. ما بيسالوش انت لابس انسيال ذهب ليه؟ الشرع حرم ذهب. ما بيسالوش بتشرب سيجاره ليه؟ ما بيسالوش انت شايل علبه معسل ليه؟ يسيب كل الفاسقين اللي قاعدين دول ويقول لك تعالى انت مربي دقنك ليه؟ انت مال اهلك؟ انا مربي دقني ليه؟ يعني مربيها ليه؟ مربيها عشان انا بقى اللي ربيه. اتفضل. فاصبحت مشكله انك الان تربي لحيتك، بقت مشكلة، والاب بقى قال عليك. ولذلك الاب ما يخافش على ابنه المدخن، ما يقولش الواد بيشرب سجاير اتاخر بالليل يا ترى هيعملوا معاه ايه، لكن يقول الواد اتاخر وده مربي ده، مش كده؟ الواد اتاخر وده مربي ده. فبيعتبروا شرب الدخان حريه شخصيه، وشرب المعسل حريه شخصيه، ولبس العريال حريه شخصيه، مش قادرين يعتبروا اطلاق اللحيه ولا النقاب حريه شخصيه. ما انا حر يا اخي، زي ما انت حر في فسادك انا حر في التزامي، انا حر في التزامي. ولذلك انا قلت لكم مره في في في واقعه، والله انا معي، انا شخصيا اقسم كما اقول لكم كده، لما بعت سيارتي وقعدت فتره من غير سياره عشان اجيب سياره ثانيه، وكنت لسه ساكن في المهندسين واهلي كانوا هنا في شبرا، وكنت في زياره الى الواد وتاخرت وراجع بالليل ولجنه عشان يجي لي حته عيل بس يفتح العربيه طبعا تبص فيه. زي ما قلت لك، جنب اللي لابس انسيال وجنب اللي بيشرب سجاير وجنب اللي في جيبه معسل، ساب العربيه كلها عشان يقول لي انت مربي دقلك ليه؟ قلت له انت مش مربي دقلك ليه؟ قال لي انزل لي. قلت له انزل لك يا اخويا. قال لي يعني هيعلقني المشنقه؟ انزل لي. اتخضيت انا كده خلاص. نزلت رايح للظابط يقول له يا باشا، بقول له مربي دقلي ليه؟ يقول لي انت مش مربي دقلك. قلت له اه وانت مالك؟ وبقول لك قدامه وانت مالك؟ انا حر. انت سالت اللي بيشرب سجاير انت بيشرب سجاير ليه؟ سالته. طب ده بيعمل حرام، انا بقى ملتزم بالسنه. سالته وكانت مشكله ومشيت طبعا رغم انفه. بس انت ما بتعملش كده لانك مش هتمشي، ترجع تقول الشيخ ضيعني. لا بس انا مشيت خلاص. لكن هي كده للاسف الشديد حاجه تغيظ. انت مالك انت اللي مربيها دي ليه؟ مربيها يعني مش عارف مربيها ليه؟ مربيها عشان النبي قال كده. ففي خوف تولد، وانا بقولها بملء فيه، خوف تولد الان عند الاباء من كثرة تردد ابنائهم على المساجد ومن اطلاق ابن اللحية بالواقع المر اللي احنا عايشين فيه. فدي عاطفة اب. وانا بنصح الاباء، انا بوجه الاول كلمة الاباء، يا اخي سيبوا يعني، يا ريت يا ريت يا اخي كل اب خلي عياله كلهم يصلوا على المساجد، خلي عياله كلهم يربوا دقونهم، مش نقعد نقول له احلق وده احلق وده احلق وده احلق وده احلق وده احلق. لا، ما احنا عايزين كل ربي بحيث كل عربية وقفة اللي هي كلها دقون هيقعد على البلد كلها ولا ايه؟ فالحال ان هم هيمسكوا اللي مش مربين دقونهم ويريحوني خلاص. فانا بنصح الاباء يعني حسوا عيالكم ثبتوهم على الحق، واعرف ان طول ما هو في حق هيبتلى. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ وفي نفس الوقت بقول للابن ده ولسائر الابناء يعني ما تصدرش العاطفة دي في قلب ابيك ولا القلق ده ما صدرهاش. انا في يوم من الايام قعدت سالت نفس السؤال ده عشان ابقى فاهم يعني انا قلت وعملت في حياتي ودخلت سجون ومعتقلات وحصل اللي حصل خلاص، لكن سالت نفس السؤال ده، انا ممكن استحمل ده في اولادي؟ انا نفسي سالت نفسي، مش هقول لك الاجابه كانت ايه، لكن انا كاب سالت نفس السؤال ده خلاص. ومن هنا انا بقول لك الاب يعني حبه الزائد لاولاده وخوفه عليهم قد يدفعوا الى هذا في ظل السياسه الفاشله اللي احنا عايشين فيها دي، فما تصدرش ده فيه. فاروح قايل لك يعني كما اجاب احد الصالحين اجابه حلوه قوي خلاص، قال له ايه؟ قال له اطع ربك ولا تغضب اباك. شوف الموازنة دي، شوف الموازنة دي، شوف ربنا يقول لك اعمله اعمله خلاص العلم والصلاة حافظ عليهم من غير ما تغضب ابوك، من غير ما تغضبه خلاص اعملها بقى، اعملها وزنها دي. نعم اسكت ولا بقول له اطع ربك ولا تغضب اباك، يبقى احلاها ازاي؟ يبقى انت ما فهمتهاش لسه يا شيخ محمد. انا قلت العباره دي وفاكر ان انتوا هتفهموها، فاكر ان انتوا هتفهموها. يا عم اسمع، انا قلت لك في الاول ايه؟ اطع ربك، ومن اطاع الرسول فقد اطاع الله، مش كده؟ فانت مش هتحلقها ومش هتغضبه، يعني مش هتقول له لا انا بربيها ما صرت راجل جاهل وما بتفهمش لا انا كل ما اخش واخرج ابوس في ايده وخلي بالك والله دي ليها فيها اجر لي وفيها اجر ليك، والله فيها مش عارف ايه، والله في الخارجه والداخله استالف قلبي، هي دي لا تغضبه. وصلت لك يا شيخ محمد ولا ليش؟ عرفتها لسه ولا اقولها تاني؟ بس لا ما انتم انا بلتمس فيكم الفطنه والذكاء يا خلاص. وبعدين انت ابوك بيقول لك احلقها، انت زعلان ليه؟ انت ما حدش يقدر يقول لك احلق ده لك خلاص. فاعمل الموازنه دي، يعني ما تحاولش تقسى عليه تعبير ادق. ودي اللي قال القران، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مع ده، لو بامرك بالشرك فبالك ما دون الشرك. فيعني حاول انت تستالف، وحاول تجذبه ان هو يجي في يوم هو اللي يربي دقنه، هو اللي رب ده. فارجو هذا ان شاء الله تعالى. و يعني دايما بقوص الشباب وخاصه الملتزم لانه بيبقى قدوه بينظر اليه، خلوا بالكم من اهليكم زعلهمش، فحاول تصديه يبقى فيه لين مع ما تجيش تاخد شدتي انا وتروح تعملها مع ابوك وامك خلاص. انا ممكن اشتد على ابيك لكن انت لا، ده ابوك مش كده ولا ايه؟ ولذلك انا اشتد على الناس، لكن شوفني وانا قاعد قدام ابوي خلاص مش لا انا لازم اقول شغل خلاص وصلها لك كده في النهايه ايه ده ابوي ده ابوي فتخلي بالك من الجزئيه دي خلاص تخلي بالك من الجزئيه دي لا خلاص لا خلاص مش انت صاحب سؤال الاسبوع اللي فات زي ما غبت الاسبوع اللي فات هاجلك الاسبوع اللي جاي ان قعدت اسال عليك وقعدت تقول لي السؤال السؤال السؤال واول ما قعدت هات سؤال الاخ فين الاخ مش موجود مش كده بس انا ما شفت سؤالك النهارده خلاص نعم يا اخي للضرورات الان في حاله هذا الشخص ما فيش ضروره كل القضيه امر اب بس لكن اذا ترتب عليها قتله او اذا زي ما بيحصل ان واحد عارف انه داخل الجيش ها تحلقها ولا ما تحلقهاش انا حلقتها بقت ضروره خلاص الضرورات دي حاجه والقضايا اللي احنا بنتكلم فيها دي حاجه ثانيه خالص فما تدخلش دي في دي خلاص سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين تقول يا شيخ محمد انت لسه جاي ده نص المحاضره الاولاني كان فيها نص المحاضره الاولاني كان فيها باخد الشريط تسمعه بقى يا شيخ محمد عشان تحرم تتاخر نعم طب يعني هعمل ايه ها يعني هعمل ايه هنا فين خلاص دخل الميكروفون هنا انت فرشت عصر هنا كلها خلاص دخل الميكروفون ايه المشكله دخله انت مش هسمح ومش هجاوب على اي اسئلة خلاص خلاص بارك البعير نعم هم يفكوا فكوا لا والله موجود على السائل ده انا بقول لك انت ما تعرفش تدور انا اي حديث موجود لازم هتلاقيه يا حبيبي والله موجود انت ما تعرفش تفرج لما مش هجاوب على اسئله تاني حاول مش هجاوب على واحد يبقى جاوب مش هجاوب على اشاره مش هجاوب على ايوه